بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح السنة لأبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله. الدرس 17. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن أصول البدع أربعة أبواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. البدع جمع بدعة، والمراد بها ما أحدث في الدين من غير دليل، ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث الآخر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية: وكل ضلالة في النار. فالبدعة ما ليس له دليل من الكتاب والسنة مما يزعم أصحابه أنه يقرب إلى الله من العبادات والأقوال والأفعال. وقد تكون البدعة أصلية، كأن تكون محدثة من أصلها، لا أصل لها في الدين. قد تكون إضافية، وذلك بأن يكون أصل العمل مشروع، لكن يضاف إليه شيء غير مشروع، كأن يخصص وقت للذكر من غير دليل على التخصيص، أو نوع من الذكر لا دليل عليه، أو عدد من الذكر لا دليل عليه، أو صيام لا دليل عليه. الصيام مشروع، لكن إذا خصص بيوم أو بوقت دون دليل هذه بدعة إضافية. والبدع كلها إضافية أو أصلية لا خير فيها، وهي تبعد عن الله سبحانه وتعالى. ولها شبه بالنصارى الذين أحدثوا الرهبانية، قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. الرهبانية بدعة ما شرعها الله لهم، ولكنهم فعلوها من باب التقرب إلى الله، إلا ابتغاء رضوان الله، هذا قصدهم، هذا هو قصدهم، أنهم يبتغون رضوان الله لكن بغير ما شرع الله، فلا تقبل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه لا يقبل، فيكون لصاحبه التعب والضلال ولا يؤجر على عمله، نسأل الله العافية. ومراد المصنف هنا أن أصول البدع أربع، الظاهر والله أعلم أنه يقصد أصول الفرق، أصول الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حدوثها، وهي بدع، الفرق بدع بلا شك، بقوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الفرقة الناجية التي بقيت على السنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، سنة الخلفاء. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق كما افترقت الأمم اليهود والنصارى قبلها، وهذا الإخبار من باب التحذير، خبر معناه التحذير من هذه الفرق والحث على لزوم السنة عند حدوثها، وأنه لا نجاة إلا بلزوم السنة، ومن ترك السنة وصار مع الفرق صار في النار. فالفرق التي ظهرت كثيرة جدا، لكن أصولها أربع فرق، أربع فرق. فرقة الشيعة أول ما حدثت في مقتل عثمان رضي الله عنه، حينما جاء عبد الله بن سبأ اليهودي وأحدث الفتنة في المسلمين، ودعا إلى علي بن أبي طالب وأنه هو الوصي بعد الرسول، وأن الصحابة ظلموه وأخذوا الخلافة منه. فمن ذلك الوقت نشأ التشيع. قد ذكر العلماء أن الشيعة فرق كثيرة. أول فرقة الشيعة المفضلة الذين يفضلون عليا على غيره من الصحابة، حتى على أبي بكر وعمر وعثمان يفضلونه على غيره من الصحابة، هؤلاء يسمون بالمفضلة، لكنهم لا يطعنون في الخلافة، لا يطعنون في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، إنما يقولون إن عليا أفضل، وهذا لا شك أنه ضلال، فعلي هو رابع الخلفاء الراشدين، ليس أفضل من أبي بكر وعمر، حتى أنه هو رضي الله عنه أنكر على من يفضله على أبي بكر وعمر، وهدد من يقول ذلك بالعقوبة، هو رضي الله عنه ينكر هذا، فليس هو بأفضل من أبي بكر وعمر، وإنما الخلاف فيما بينه وبين عثمان أيهم أفضل، وهذا أمر سهل، تفضيل بينه وبين عثمان أمر سهل هذا، لكن أن يفضل على أبي بكر وعمر هذا لا يقول به إلا من عنده شيء من الضلال، لكنهم أخف أنواع الشيعة المفضلة. الفرقة الثانية فرقة الذين يقولون إن علي هو وصي الرسول وهو أحق بالخلافة، وخلافة أبي بكر وعمر وعثمان ظلم واغتصاب، وهذا قول الشيعة الجعفرية والشيعة الإسماعيلية وسائر الفرق، يقولون إن الخلافة لعلي وهو الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة ظلموه واغتصبوا الخلافة منه، إلى ضلالات كثيرة عندهم. والجعفرية نسبة إلى جعفر ابن محمد، جعفر الصادق ابن محمد الباقر، نسبة إلى جعفر، لأنهم يقولون إن الخلافة بعد إن الإمامة بعد محمد الباقر صارت لابنه جعفر الصادق، لذلك سموه بالجعفرية. والموسوية نسبة إلى موسى الكاظم ابن جعفر الصادق، والإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل ابن محمد الباقر، قالوا إن الخلافة انتقلت بعد محمد، أو الإمامة انتقلت بعد محمد الباقر إلى ابنه إسماعيل، لأنه هو الكبير أكبر من جعفر، لكنه مات قبل أبيه، فقالوا إن الخلافة انتقلت إليه، سموا بالإسماعيلية. تكونت منهم الفاطمية والقرامطة من الإسماعيلية، وهم أضل من الجعفرية، أضل أشد ضلالا من الجعفرية. وهناك الشيعة الغلاة الذين يقولون إن الرسالة لعلي، ولكن جبريل خان فصرفها لمحمد، وإلا فالخلافة أصلها لعلي، خان الأمين وصدها عن حيدرة، الأمين جبريل عليه السلام، وصد الرسالة من محمد إلى حيدرة، يعني علي يسمونه حيدرة. وغلاة أشد منهم يقولون إن علي إله، وهم الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، حرقهم بالنار، حفر لهم الأخاديد وأوقد فيها النار وطرحهم فيها وهم أحياء، يروى عنه أنه قال: ولما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقنبر هو خادمه والرجل الذي ينفذ ما يأمره به، فحرقهم بالنار لما قالوا له أنته أنته، حرقهم بالنار. وكان ابن عباس رضي الله عنه يرى أنه يجب قتلهم بالسيف ولا يحرقون بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فكان لا يمانع في قتلهم، ولكن يقول: أرى أن يقتلوا بالسيف بدل النار. هؤلاء هم الغلاة المؤلهة الذين يؤلهون عليا. ونشأت من هذه الفرق الشيعية فرق كثيرة، تشعبت منهم فرق كثيرة من فرق الشيعة. هذا التشيع، الفرقة الأولى تشيع قد حصل أو ظهر في خلافة عثمان رضي الله عنه على يد ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي الذي ادعى الإسلام مكرا وخداعا. الفرقة الثانية فرقة القدرية الذين ينكرون القدر، وقد ظهرت في أواخر عصر الصحابة فرقة القدرية، وهم قسمان كما تعلمون: الجبرية، قدرية جبرية، وقدرية غير جبرية، وهم المعتزلة ومن سار في ركابهم، الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه وأن الله لم يخلق أفعال العباد وإنما هم خلقوها. بينما خصومهم الجبرية يقولون: لا، الفعل هو فعل الله والعباد مجبرون على ما يقولون ويفعلون، ليس لهم اختيار. والمعتزلة يقولون لهم اختيار مستقل. لذلك إذا أطلق القدرية انصرف إلى المعتزلة ومن قال بنفي القدر، فهم ينفون القدر، والجبرية يثبتون القدر ويغلون فيه حتى يقولوا إن العبد مجبر. فهؤلاء ينفون القدر وأولئك يغلون في إثباته، لذلك صاروا فرقتان متقابلتان في الضلال، وكلهم يطلق عليهم القدرية. وقد تشعبوا إلى فرق كثيرة، المعتزلة تشعبوا إلى شعب كثيرة. الفرقة الثالثة فرقة الخوارج، فرقة الخوارج الذين يخرجون على ولي الأمر المسلم، يشقون عصا الطاعة ويستحلون دماء المسلمين، وهم أهل الغلو والتطرف في الدين. عندهم دين وعندهم عبادة، عندهم خوف من الله، صيام وقيام وتلاوة قرآن، لكن على غير فقه، على غير بصيرة، لذلك ضلوا والعياذ بالله، وشقوا عصا الطاعة وخرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وحصلت المعارك معهم ونصره الله عليهم، وما زالوا يخرجون على ولاة الأمور ويستحلون دماء المسلمين ويكفرون بالكبائر التي دون الشرك، ويسمون بالوعيدية لأنهم يعملون آيات الوعيد، يعملون آيات الوعيد من غير فرق بين كبيرة الشرك والكفر وكبيرة المعاصي، كلهم كفار عندهم والعياذ بالله. ولا يكفي أنهم يكفرونهم، بل يستحلون دماءهم ويقاتلون المسلمين ولا يقاتلون الكفار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفتهم: يقاتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. فما ذكر أن الخوارج قاتلوا الكفار أبدا، وإنما يقاتلون المسلمين، نسأل الله العافية. هؤلاء هم الخوارج، وهم فرق بعضها أشد من بعض. الفرقة الرابعة تقابل فرقة الخوارج، وهم المرجئة، الذين ينفون دخول الأعمال في الإيمان، يقولون العمل لا يدخل في الإيمان، فالإنسان مؤمن ولو لم يعمل، ولو ترك العمل كله فهو مؤمن. سموا مرجعة من الإرجاء وهو التأخير، لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان. وهم فرق، أشدهم الجهمية الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد المعرفة في القلب، مجرد المعرفة في القلب، فإذا عرف بقلبه فهو مؤمن ولو لم يعتقد، يكفي أنه يعرف فقط، فهذا مؤمن عند الجهمية، مجرد المعرفة. الإيمان عندهم مجرد المعرفة. الفرقة الثانية الأشاعرة الذين يقولون الإيمان هو الاعتقاد بالقلب ولا يدخل فيه قول اللسان ولا عمل الجوارح، يكفي أنه يعتقد بقلبه فقط فيكون مؤمنا. والفرقة الثالثة تقابلهم وهم الكرامية الذين يقولون إن الإيمان هو النطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه، الإيمان هو النطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه. والفرقة الرابعة مرجعة الفقهاء الذين يقولون الإيمان هو الاعتقاد بالقلب مع النطق باللسان ولو لم يعمل، كلهم يتفقون على أن العمل لا يدخل في الإيمان، لكن يختلفون في مذاهبهم في عمل القلب وقول اللسان. وهؤلاء مرجئة الفقهاء، وهم أخف فرق المرجئة. هذا والله أعلم قصد المؤلف، أن أصول الفرق هذه الأربع، أصول الفرق هذه الأربع: الشيعة، القدرية، الخوارج، المرجئة. فالخوارج غلوا في إدخال العمل في الإيمان، غلوا في إدخال العمل بالإيمان، وقالوا من ترك العمل يكفر مطلقا، يكفر مطلقا، من ترك العمل يكفر مطلقا. والمرجع على العكس، غلوا في نفي العمل عن الإيمان وقالوا لا يكفر من ترك العمل مطلقا. أما أهل السنة والجماعة والحمد لله قد هداهم الله إلى الحق، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد في الطاعة وينقص في المعصية، لكنه لا يزول بزوال كل العمل كما تقوله الخوارج، ولا يبقى مع زوال العمل كله كما تقوله المرجئة، بل من العمل ما تركه كفر كترك الصلاة، ومن العمل ما تركه غير كفر، كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك. فهذا هو التفصيل الذي عليها للسنة والجماعة والحمد لله، وهو يجمع بين آيات الوعد التي تمسك بها المرجئة وآيات الوعيد التي تمسك بها الخوارج. فأهل السنة والجماعة يجمعون بين آيات الوعد وآيات الوعيد، ويفسرون بعضها ببعض ويقيدون بعضها ببعض، فيردون المتشابه إلى المحكم ويعملون بالجميع ويقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه الفرق تشعبت منها فرق كثيرة كثيرة كثيرة، ومن أراد أن يطلع على ذلك ليراجع كتب الفرق مثل الملل والنحل للشهرستاني، الفرق بين الفرق للبغدادي، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري، الفصل في الملل والنحل لابن حزم، فإنهم ذكروا هذه الفرق وتشعباتها تفرقاتها. وما أحب أن طالب العلم المبتدئ يدخل في هذه الاختلافات لئلا يتشوش فكره، ما أحب لطالب العلم المبتدئ أنه يطلع على كتب الفرق، لكن العالم المتمكن لا بس يطلع عليها. نعم. واعلم أن أصول البدع أربعة أبواب، يتشعب من هذه الأربعة 72 هوى، بل أكثر من ذلك، يتشعب منها فرق كثيرة. نعم. يتشعب من هذه الأربعة 72 هوى. كما في الحديث ستفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار، فإذا أخذت 72 يبقى واحدة فقط في الجنة. نعم. وهناك من ينكر هذا الحديث من أهل الضلال ومن الصحفيين الآن، ينكرون هذا الحديث يقولون الدين جاء بحرية الآراء، حرية الاعتقادات، وأن لا يحجر على الناس، وقال صيروا على عقيدة واحدة وعلى قول واحد، يعني لا تكونوا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كل له رأيه وكل له حريته. ضلال مبين والعياذ بالله. نعم. يتشعب من هذه الأربعة 72 هوى. هوى، قال هوى لأن الفرق تبني على الهوى، على هواها كلها، إنما تفرقت لأنها تتبع أهواءهم، تبعون أهواءهم، وإلا لو اتبعوا الدليل ما تفرق. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ولذلك يسمون هذه الفرق بأهل الأهواء لأنهم لا يتبعون الدليل وإنما يتبعون أهواءهم. نعم. يتشعب من هذه الأربعة 72 هوى ثم يصير، يعني فرقة سميت هوى لأنها متبعة للهوى لا للدليل من الكتاب والسنة. نعم. ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 كلها ضلالة أو أكثر من ذلك، أكثر من 800، الله أعلم. نعم. حتى تصير كلها إلى 2800 كلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة، كلها بتشعباتها في النار لأنهم اتبعوا الهوى وتركوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذي هو النجاة. لكن كونهم في النار لا يقتضي أن كلهم كفار، فالنار قد يدخلها العاصي ولو لم يكن كافرا، يدخلها العاصي ولو لم يكن كافرا دخولا مؤقتا ثم يخرج من النار، أما من كانت مفارقته مكفرة فإنه يكون خالدا مخلدا في النار، يدخلها لكفره لا لضلاله. فالافتراق يختلف، قد يكون كفرا مخلدا في النار وقد يكون ضلالا لا يخلد في النار، وإنما يعذب بقدر معصيته فيكون من أهل الكبائر. نعم. وكلها في النار إلا واحدة وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، هو من آمن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. وهذا الكتاب الذي هو شرح البربهاري إنما هو توضيح لما في الكتاب والسنة، ذكر أصول أهل السنة والجماعة، ذكر أصول أهل السنة والجماعة الفرقة الواحدة الناجية. فهذا الكتاب هو شرح كما سماه شرح، شرح أصول أهل السنة والجماعة، وهو مأخوذ من الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. نعم. وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، من غير ريبة في قلبه. أما من كان أنه يظهر الإيمان، أنه يظهر الإيمان بالأصول ولكن عنده ريبة في قلبه أو شك في قلبه، فهذا لا يكون مؤمنا، يكون مرتابا والعياذ بالله، ترددا، ويكون من أهل النفاق. فلا بد أن يصدق بقلبه ما يقوله لسانه، صدق بقلبه ما يقوله لسانه من الحق. نعم. واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. نعم. من اتبع الكتاب والسنة مع اليقين والإيمان في قلبه فإنه من الفرقة الناجية، لأنه ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم. واعلم أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور ولم يجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. لو أن الناس اقتصروا على السنة ولم يخرجوا عنها إلى البدع لحصلت لهم النجاة. لا عليه تجاوز السنة وأحدث أقوالا ليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صار مع المبتدعة ومن الفرق الضالة، فلا نجاة إلا بهذه السنة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. في حديث آخر: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا سبيل النجاة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه هو وأصحابه، وهو مضمون هذا الكتاب الذي نقرأ. نعم. هو شرح لهذا الأمر. نعم. واعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزل الله. نواقض الإسلام كثيرة، قد يكون الإنسان مسلما صحيح الإسلام مؤمنا صادقا، لكن والعياذ بالله قد يرتد عن دينه بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، وهي كثيرة. نواقض الإسلام كثيرة، يجمعها أربعة أنواع: القول والفعل والاعتقاد والشك. قول كلمة الكفر، إذا قال كلمة الكفر يكفر، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفر بعد إسلامه، كان يدعو غير الله، يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من الأموات، يكفر بذلك لأنه دعا غير الله، أو يتكلم بكلام فيه سخرية بالدين أو بالكتاب أو بالسنة سخرية واستهزاء. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. شوف كلام يقولون في مجلسه: إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانه. فالذي يستهزي بالسنة أو بالقرآن يكفر ولو كان مازحا ما لم يكن مكرها. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أما من قال هذا مختارا بغير إكراه فإنه يكفر بالاستهزاء بالقرآن أو بالسنة، يكفر بذلك ولو كان مازحا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. شوف كانوا مؤمنين في الأول، لما حصل منهم ما حصل كفروا بعد إيمانهم، مع أن الذي تكلم منهم واحد لكنهم لم ينكروا عليه إلا واحد قام وأنكر عليه، وأما البقية فهم ساكتون لم ينكروا عليه، فحكم الله بكفرهم جميعا والعياذ بالله، المتكلم والساكت الذي لم ينكر. الأمر في هذا خطير جدا. أو الاعتقاد، القول أو الفعل. الفعل كان يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يسجد لغير الله، يسجد للقبر للضريح، هذا فعل، كفر بالفعل. أو الاعتقاد بالقلب، كان يعتقد صحة الكفر، صحة ما عليه الكفار وأنهم أهل تقدم وأهل حضارة، وما حصلوا على هذا إلا لأن عندهم عقليات وعندهم والعياذ بالله. والمسلمين ما تأخروا إلا بسبب الدين، بسبب الإيمان تأخروا. فإذا اعتقد هذا ولو لم ينطق ولو لم يتكلم فإنه يكفر والعياذ بالله، أو شك ما اعتقد ولكن شك في القرآن، هل هو صحيح أو ما هو صحيح، هل هذه الآية صحيحة أو ما هي بصحيح، هل هذا الحديث عن الرسول هل هو صحيح ولا ما هو صحيح، فهذا يكفر والعياذ بالله، مجرد الشك يكفر. هذه أصول الردة، قول أو فعل أو اعتقاد أو شك، ثم ينشأ عن هذه الأربعة أنواعا من نواقض الإسلام كثيرة كثيرة ذكرها العلماء، قد لخص منها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة ذكر فيها 10 نواقض من أخطرها وأهمها، من أخطرها وأهمها، وإلا فالنواقض كثيرة مذكورة في باب حكم المرتد في كتب الفقه مذكورة ومدونة. نعم. واعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزل الله. يجحد هذا واحد من أنواع الردة، إذا جحد. نعم. إلا أن يجحد شيئا مما أنزل الله أو يزيد في كلام الله. وليس الردة مقصورة على الجحود، هذا قول المرجئة، ليس مقصورة على الجحود، بل الجحود نوع من أنواع الردة، كما مر بكم أن الردة تكون بالقول ولو لم يعتقد ولو لم يجحد، تكون بالفعل ولو لم يعتقد ولم يجحد، تكون بالجحود، تكون بالشك. نعم. إلا أن يجحد شيئا مما أنزل الله أو يزيد في كلام الله أو ينقص. أو يزيد في كلام الله، يزيد آية أو حرف في كلام الله، أو ينقص حرفا أو آية من كلام الله، فهذا يكفر والعياذ بالله، لأنه محرف لكلام الله، مغير لكلام الله عز وجل. نعم. فالقرآن كله حق وكله كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم يغير ولم يبدل، وهو محفوظ بحفظ الله جل وعلا، ولا أحد يستطيع يغير، لكن من حاول فإنه يكفر ويخرج من الإسلام، ولن يغير القرآن أبدا لأنه محفوظ بحفظ الله عز وجل، ما أحد يستطيع يزيد به حرف أو ينقص منه حرف، لأن الله حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن كون الله حفظ القرآن لا يمنع أن أحدا يكفر بسبب تلاعبه بالقرآن وإرادة يزيد فيها وينقص أو يدخل عليه أشياء، يكفر بذلك، والقرآن محفوظ ما يتغير. نعم. أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو ينكر شيء من القرآن، يقول هذا ما يصلح لها العصر، أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول هذا زمان مضى ولا يصلح الحضارة اليوم، يعني القرآن والسنة إنما هي لعصر مضى وعصور مضت ولا تصلح لنا اليوم، هذا يكفر والعياذ بالله. وكثير من يقولون هذا، كثير من يقولون إن أحكام الشريعة ما تصلح لهذا الزمان ولا تنطبق على هذا الزمان، هذا كفر، كفر صريح. نعم. أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز إنكاره ويقال هذا ما يصلح، ولو يقولون ولو صح عن الرسول وما يصلح لهذا الوقت، أو يقولون هذا خبر آحاد ولا يصلح إلا المتواتر ولا يحتج إلا بالمتواتر، أما الآحاد ولو كان صحيحا، وهذا عليه كثير من أهل الضلال خصوصا علماء الكلام وعلماء المنطق، لا يبنون العقيدة إلا على علم العقول وقواعد المنطق، ولا يبنونها على الكتاب والسنة، لأنها أخبار آحاد، الأحاديث كثير منها أخبار آحاد، يقولون تفيد الظن ولا تفيد اليقين، هذا ضلال والعياذ بالله، وتكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم. دعنا من اللي يقولون الآن إن هذه الأحاديث ما تنطبق على هذا الزمان ولا تصلح لهذا الزمان. نعم. فاتق الله وانظر لنفسك. اتق الله أنت أن يقع في نفسك شيء من هذه الأمور فتخرج عن دينك. اتق الله في نفسك ولا تزكي نفسك أو تأمن على دينك تقول أنا ما علي خوف. إنسان يخاف من الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الإنسان يخاف من الفتنة، يخاف على نفسه. نعم. فاتق الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين. انظر لنفسك، لا تناظر للناس وما عليه الناس، انظر لنفسك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ما تقول لك هذا عليه الناس كلهم ولا. انظر لنفسك، انجو بنفسك، الناس دعهم عنك، إذا لم يقبلوا الحق فأنت اثبت عليه ولا تغتر بما عليه الناس. نعم. فاتق الله وانظر لنفسك وإياك عليكم أنفسكم. انظر لنفسك، عليكم أنفسكم، أي الزموا أنفسكم. أنفسكم منصوب بفعل ناب عنه عليكم بمعنى الزموا أنفسكم. نعم. وإياك والغلو في الدين. هذه عاد ناحية أخرى، هذه ناحية أخرى، لأن الدين يخرج الإنسان منه بأحد أمرين، إما بتركه أو ترك شيء منه جحوداً واستقلالاً له، وإما بفرط الغلو والزيادة بالتشدد. فالخروج من الدين يحصل إما بالتساهل، إما بالتساهل وإما بالتشدد، فعليك بالوسط، عليك بالوسط بين التساهل والتشدد. وهذا هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والغلو يخرج الإنسان من الدين كما أخرج الخوارج، قال صلى الله عليه وسلم فيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالغلو يخرج الإنسان من الدين إما إخراجاً كاملاً إلى الكفر، وإما إخراجاً جزئياً بحسب ما يحصل له. فالخروج من الدين قد يكون كفر أكبر وقد يكون كفر أصغر حسب ما يحصل من الإنسان، وكل هذا سببه الغلو. ولا يثبت الإنسان على دينه إلا بالتوسط. التوسط ما هو؟ توسط ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو الوسط. وهذه الأمة هي الأمة الوسط، وهذا الدين هو الدين الوسط، وأهل السنة والجماعة هم الوسط. فالدين الإسلام وسط بين الأديان، وسط بين الأديان، وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة. فعليك بالوسط، واحذر الطرفين، طرف التساهل والخروج من الدين، وطرف الغلو والتشدد، كلاهما خطير جدا. نعم. فاتق الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين. الغلو مأخوذ من غلا القدر إذا ارتفع الماء فيه بالغليان والحرارة، فالغلو هو الزيادة، يقال غلا القدر إذا زاد ماؤه بسبب الحرارة. وكذلك الغلو في الدين إذا اشتد الإنسان فيه خرج منه. والله جل وعلا حذر من الغلو، فقال سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فالغلو قد يكون في الشخص كما غلا النصارى في المسيح، وكما غلا القبورية والخرافيين بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأولياء والصالحين، هذا غلو بالأشخاص. وكما غلا قوم نوح في الصالحين منهم، قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، وأصله الغلو، غدوا غلوا في الصالحين حتى عبدوهم من دون الله عز وجل. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو حتى في حقه صلى الله عليه وسلم، قال: لا تطروني، يعني لا تزيدوا في مدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال له جماعة: أنت سيدنا وابن سيدنا، يا خيرنا وابن خيرنا، قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان، أنا رسول الله، أنا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بعدم الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى الغلو في غيره من الأولياء والصالحين، حتى نعتقد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون، حتى إن بعضهم يقول إن الأولياء يوجدون الأجنة في البطون، الأولياء في القبور يخلقون الأجنة في البطون، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من الغلو، هذا غلو في الأشخاص. وقد يكون الغلو في الدين، في العبادة، يكون الغلو في العبادة، مثل غلو النصارى في الرهبانية، ومثل الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عمله، لما أخبروا كأنهم تقالوا عمل الرسول، ولكن قالوا: إن الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني فليس هو بحاجة إلى كثرة العمل. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك غضب عليهم غضبا شديدا، وخطب صلى الله عليه وسلم وقال: أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم لله، وإني أصلي وأنام، يعني بعضهم، واحد منهم قال: أنا أصلي ولا أنام، قال الثاني: أنا أصوم ولا أفطر، كل عمره يصوم، وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء، تبتل يتفرغ للعبادة. قال صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. في رواية أن أحدهم قال: لا آكل اللحم، قال صلى الله عليه وسلم: وأنا آكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. هذا غلو، هم قصدهم الخير، هم قصدهم الخير، لكن ما يكفي القصد، لا بد من الاتباع مع القصد، لا بد من اتباع السنة مع القصد والنية الصالحة. أما نية صالحة بدون اتباع إنها لا تنفع صاحبها. هذا الغلو في الدين، فالإنسان يتوسط في دينه، لا يشتد ولا يتساهل، لأن هذا أدعى إلى الاستمرار. أما إذا غلا فهذا أدعى إلى الانقطاع والملل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقال في وصف المتشدد: كالمنبت، يعني المنقطع، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الإنسان لو أنه يسير في الطريق على راحلة وزاد عليها في السير والعجلة، انقطعت الراحلة وقعد في أثناء الطريق، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. كذلك النفس راحلة، لا بد تراعيها ولا تكلفها ما لا تطيق حتى تستمر على العمل الصالح. وأحب العمل إلى الله كما في الحديث: حب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. فالعبرة بالاتباع، لا بكثرة العمل ولا بالنية والقصد، وإنما هي بالاتباع، اتباع ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الوسط الذي لا يمل للإنسان معه أبدا ولا يكل معه، لأنه وسط، لأنه دين وسط، كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه الأمة ولله الحمد أمة الوسط، ودينها دين الوسط، لا غلو فيه ولا آثار ولا أغلال، ولكن ولا تساهل أيضا وانفلات، إنما هو الوسط بين الانفلات وبين الغلو. وما هلك كثير من الناس اليوم نسأل الله السلامة إلا بأحد الأمرين، إما بالغلو وإما بالانفلات، وإما بالانفلات من الدين والدعوة إلى الانفلات. نعم. وإياك والغلو في الدين فإنه ليس من طريق الحق في شيء. الغلو ليس مشروعا بل منهي عنه، وإن كان صاحبه يقول هذا عبادة وزيادة خير، ما هو بعبادة ولا زيادة خير، هذا غلو تشدد. فعليك بالوسطية، عليك بالوسطية، تساهل. نعم. وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى. جميع ما ذكر لكم من أصول الاعتقاد في هذا الكتاب فإنه مأخوذ من الكتاب والسنة، ما جاب شيء من عنده، ومن ما كان عليه سلف هذه الأمة يصفه لكم، ما جاء بشيء من عنده رحمه الله ولا أحدث قولا من عنده، وإنما هو حكاية لما في الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة، فهو يصف لكم الطريق السليم الذي من سلكه نجا بإذن الله. نعم. وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه مستند إما إلى القرآن الكريم وإما إلى السنة النبوية، فهو عن الله ورسوله. نعم. وعن أصحابه رضي الله عنهم وعن التابعين. وكذلك أيضا ما ذكر في هذا الكتاب فهو عن القرون المفضلة التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي عمران بن حصين رضي الله عنه لا أدري، ذكر بعد قرنه 2 أو 3 قرون، تسمى القرون المفضلة، هي 4 قرون أو 3 قرون. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم. الله جل وعلا يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. القرون المفضلة تابعون وأتباع التابعين، والقرن الرابع كانوا يتبعون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان، يعني بإتقان. الإحسان المراد به الإتقان الذي ليس فيه غلو وليس فيه تساهل، هذا هو الإحسان. نعم. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكم ممن يدعي أنه على منهج السلف ولكنه ليس بإحسان، لأنه ما يعرف منهج السلف، ويظن أن هذا الفعل وهذا القول أنه من قول السلف، فلا يكون بإحسان. لا بد إذا أردت أن تنهج منهج السلف أن تتعلم طريقتهم، وهذا الكتاب مفضل الإنسان التي تصف لك طريقة السلف وتبينها لك. نعم. وعن أصحابه رضي الله عنهم وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. القرون التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي 3 قرون، الصحابة والتابعون رضي الله وأتباع التابعين، والرابع من بعد أتباع التابعين. نعم. وإذا تأملت وجود الأئمة ووجود الحفاظ ووجود وجدتهم في هذه القرون، سبحان الله، وجدتهم كلهم في هذه القرون، فيها الأئمة الأربعة وفيها من الأئمة الكبار النجوم النيرة، كلهم في هذه القرون. هذا مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، قوله خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم. فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا بما في هذا الكتاب. عليك بالتصديق، لا تكذب شيئا منه لأنه مأخوذ من الكتاب والسنة، والتسليم وعدم التردد في الأخذ به، والاتباع، عدم التكاسل، أو أنك تستحسن شيئاً آخر تتبع طريقة مبتكرة أو جديدة. نعم. فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا بما فيه. يعني لا تحدث شيء من عندك، ما هو بالتفويض اللي عليه المفوضة في الصفات، لا، تفويض معناه أنك ما تحدث شيء من عندك بل تتبع ما عليه القوم. نعم. والتسليم والتفويض والرضا بما في هذا الكتاب. من أصول أهل السنة والجماعة، ما هو هذا مدح وتزكية لكتابه كما يظن بعض الشراح، إنما هو يحث على الأخذ بما ذكره فيه، لأنه من ولا ما هو بيثني على كتابه، لكنه يحثك على أن تأخذ بما ذكره فيه من الأصول الصحيحة من الكتاب والسنة، ولم يأتي بشيء من عنده أو يبتكر بشيء من عنده أبدا. نعم. ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، يعني انشره، انشر هذا الكتاب ووزعه على أهل القبلة، يعني على المسلمين لينتفعوا به، لأن هذا من نشر العلم النافع ومن التواصي بالحق. وهكذا يجب أن تنشر الكتب النافعة المفيدة، ولا سيما الكتب الأصيلة. كل ما تقادم الكتاب فهو أقرب إلى الحق، لأنه يكون قريب من القرون المفضلة. نعم. ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى الله أن يرد به حيرانا من حيرته. نعم، هذه فائدة نشر الكتب المفيدة، أن الله قد يرد بها حيرانا من حيرته أو ضالا عن ضلالته، لأن بعض الناس يكون جاهلا ولو بين له الحق لاتبعه، هذا هو الذي يستفيد من نشر الكتب. أما الزائغ الذي يتبع هواه فهذا لن تفيده الكتب شيئا، بل ربما تفتنه أكثر. نعم. فعسى الله أن يرد به حيرانا من حيرته، أو صاحب بدعة من بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو به. نعم، فيكون لك الأجر، يكون لك الأجر لتوزيع هذا الكتاب وأمثاله، ما هو خاص بهذا الكتاب، كل الكتب النافعة، كتب العقيدة بالذات هذه يجب أن تنشر، كتب العقيدة الأصيلة مأخوذة من الكتاب والسنة يجب أن تنشر وتوزع على الناس، بدل أن يوزع عليهم كتب الضلال وكتب دعوة الضلال، توزع عليهم هذه الكتب، لأن كثير من الناس على جهل، لو بين لهم الحق لقبلوه وانتفعوا به. نعم. فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق. عليك بالأمر الأول، وهو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرون المفضلة. العتيق يعني القديم، هذا في ضمن التحذير مما جد من الشرور والفتن. فإذا رأيت الاختلاف ورأيت كثرة الأقوال فعليك أن تنظر بما عليه السلف الصالح، أن تتمسك به لأنه الحق. نعم. فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، بسطه رحمه الله ووسع فيه القول. نعم. فرحم الله عبدا ورحم والديه، قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه. نعم، وأمثاله من الكتب النافعة. فالكتب النافعة يجب أن تبث وتنشر، ولمن بثها ونشرها أجر نشر العلم وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. أكثر الناس إنما وقعوا في الضلالة لأنه ما تصل إليهم هذه الكتب الأصيلة، وإنما تصل إليهم كتب أهل الضلال والفرق الضالة ويظنونها حقا. فلو أن هذه الكتب الأصيلة اعتني بها ووزعت على الناس لهدى الله بها من شاء من خلقه. نعم. وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني ما ذكر فيه. نعم. وأنه من استحل شيئا خلافا لما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين. يكفي نقف عند هذا. أحسن الله إليكم. بعض الشراح ينكمون على المؤلف يقولون هذا تزكية لكتابه، لا وليس كذلك، هو تزكية لكتابه، وإنما هو حث على لزوم منهج السلف في هذا الكتاب وفي غيره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: ما المقصود بالرهبانية التي ابتدعها النصارى؟ الرهبانية الزيادة في التعبد وترك الدنيا، ترك الدنيا والتفرغ للعبادة في الصوامع، تركوا الدنيا وخلوا في الصوامع للعبادة بزعمهم. ما أمرهم الله بهذا، الله ما أمرهم بهذا، شقوا على أنفسهم، ولهذا قال: فما رعوها حق رعايتها، عجزوا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: سمعنا من يقول إن قضية الخلافة والتي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة والرافضة ليست من مسائل العقيدة بل هي من القضايا التاريخية، فهل هذا القول صحيح؟ هذا تضليل والعياذ بالله، هذا تضليل للناس، وليست قضية تاريخية، قضية اعتقادية. نعتقد أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر لإجماع الصحابة على ذلك، ولأهلية أبي بكر رضي الله عنه، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى استخلافه في كونه قدمه في الصلاة على غيره لما مرض، وقال: لو كنت متخذا في مرضه، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا إشارة إلى استخلافه رضي الله عنه. كذلك خلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة علي رضي الله عنهم كلها حق خلفاء راشدين، وهذا من اعتقاد أهل السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذه يشكك فيها ويقول هذه قضية تاريخية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من العلماء من كفر الخوارج واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأقتلنهم قتل عاد، ومنهم من لم يكفرهم واستدل على ذلك بقول علي رضي الله عنه لما سئل: أكفار هم؟ قال: لا، من الكفر فروا. فما هو الراجح من قوليهم؟ نعم، اختلف العلماء في تكفير الخوارج، فالجمهور على أنهم غير كفار وإنما هم ظلال، وكون علي رضي الله عنه قاتلهم والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم ليس لكفرهم. فمن أراد أن يشق عصا الطاعة واستحل دماء المسلمين فإنه يقاتل ولو كان مسلما، فكونهم يقاتلون لا يدل على كفرهم. فكل من صال على المسلمين يريد شق العصا أو استباحة الدماء فإنه يقاتل ولو كان مسلما. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان وتبعه على ذلك ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية من أن الخلاف بين أهل السنة والجماعة ومرجئة الفقهاء خلاف لفظي، هل هو راجع للابتداع؟ وأرجو التفصيل في ذلك. ما قرر شيخ الإسلام هذا الشيء، ما قال أنه خلاف لفظي، هم يكذبون على شيخ الإسلام، ما هو بالخلاف لفظي، خلاف حقيقي، وإنما قالوا إن هؤلاء أقرب فرق المرجئة إلى أهل السنة، ولا قالوا إنهم من أهل السنة يعني 100%، عندهم شيء من المخالفة، فليس الخلاف لفظي. وأما كلام أبي العز رحمه الله، أنتم تعرفون أن أبا العز حنفي، أنه حنفي، وقد أخطأ في أنه يسمي هذا خلاف لفظي، لأنه متأثر بمذهب الحنفية، فسامحه الله وعفى عنه، لكن هذا خطأ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يعتبر من يقع في شيء من المعاصي من أهل الأهواء؟ وما الفرق بينه وبين صاحب الهوى المبتدع؟ ما هو كل من وقع في المعاصي من أهل الأهواء، من أهل الشهوات هذا، لأن الفتن على قسمين: فتن شهوات كالزنا والسرقة وشرب الخمر، وفتن وأكل الربا، فتن شبهات والعياذ بالله، هذه أشد، وهي ما تكون في العقيدة، وهي فتن أهل الأهواء. فتن أهل الأهواء إنما هي بالشبهات، هي أشد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل الابتلاء في هذا العصر للأمة هو نتيجة للافتراق في الدين وظهور البدع؟ الابتلاء قديم مع الخليقة، منذ خلقها الله الابتلاء موجود والامتحان موجود، هو خاص بهذا الزمان، فهو مستمر ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، احنا ما نعرف المحق من المبطل إلا بالابتلاء والامتحان، حينما تأتي الفتن يظهر المحق من المبطل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، صدق الله ورسوله، بينما المنافقين لما رأوا الأحزاب قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا عياذ بالله. فما هو بالابتلاء والامتحان جديد، وإنما هو قديم، حكمة من الله لأجل يتميز المؤمن الصادق من المنافق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما هو أسلم وأفضل كتاب في الفرق؟ وهل الكتب التي أوردتموها حفظكم الله سليمة من الخطأ في العقيدة؟ السلامة من الخطأ ما تكون إلا لكتاب الله وسنة رسول الله، ما هناك كتاب يسلم من الخطأ 100% يا أخي، فأنت خذ ما فيها من الفوائد واترك ما قد يكون فيها من الخطأ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: الذي يسأل عن صحة حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعتبر شاك في حديثه عليه الصلاة والسلام؟ الذي يسأل عن درجة الحديث هذا بيتأكد، هذا بيتأكد، وهذا واجب أنه يسأل ويعرف صحة الحديث من ضعفه أو يكون موضوعا، هذا من التأكد وليس هو من الشك، إنما الشك لو صح الحديث ثم شك في معناه وشك في العمل به. نعم. وقال ما يصلح هذا الوقت، هذا هو الشك المضل والعياذ بالله. أما أنه يبحث عن درجة الحديث ليتأكد، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: في قول الله تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، هل هذا الاختلاف هو الابتداع والتفرق في الدين؟ هذا اختلاف النصارى في المسيح، لما أن المسيح أمرهم بعبادة الله وحده اختلفوا فيما بعده اختلافا كثيرا، الله يتوعدهم على ذلك لأنهم لم يتبعوا رسولهم المسيح عليه الصلاة والسلام، بل إنهم قالوا إن المسيح هو الله أو ثالث ثلاثة، أو قالوا إن المسيح ابن الله، هذا افتراقهم والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ظهر في هذا الزمان من يستهزئ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل الاستهزاء بالسنة من الكفر؟ وهل تشك في هذا؟ من استهزأ بسنة الرسول فلا شك في كفره، لأنه مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم ومتنقص له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل آخر يقول: هل يدخل في الاستهزاء بالدين من يستهزئ بطاعة ولاة الأمور أو يكره طاعة ولاة الأمور؟ كل من كره أمر الله ورسوله فإنه يكفر بذلك، من كره ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. فالذي يكره ولاة الأمور لأشخاصهم هذه ما تدخل في الكفر، اللي يكرههم لأشخاصهم أو لتصرفاتهم هذا ما يدخل في الكفر، لكنه ما منهي عنه لأنه يؤدي إلى الفتنة. أما الذي يستهزئ بطاعة ولاة الأمور لأن الله أمر بطاعتهم وأمر الرسول بطاعتهم، هذه ردة عن دين الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل هناك فرق بين التكذيب والإنكار والجحود؟ بينهم فرق، التكذيب والجحود متلازمان، أما الإنكار هذا شيء آخر، قد ينكر الإنسان الشيء وهو لا يجحد أنه صحيح وأنه ثابت، لكن ينكره بلسانه حسب هواه وحسب رغبة أو لطمع، أو فالإنكار قد يكون أنه لطمع أو لرهبة أو لغير ذلك، لكن الجحود بالقلب هذا ما يعذر أحد به، لأن عمل القلب ما أحد يجبر عليه أبدا. وكذلك التكذيب هذا عمل قلب، هذا عمل قلب، لا أحد يجبر على عمل قلبه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: في زيارة القبور إذا كان يكلف الزائر تكلفة كثيرة حيث إنه يبعد عنها مسافة 300 كيلو، فهل يجوز له أن يذهب بقصد زيارتها عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة؟ المراد زيارة القبور من غير سفر، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تشدوا، وفي رواية: لا تشدوا الرحال إلا إلى 3 مساجد. فلا يسافر من أجل العبادة والطاعة في مكان من الأمكنة إلا ل3 المساجد، وما عداها لا يجوز أن تسافر. إذا أردت أنك تنفع الميت تدعو له، تتصدق عنه، تستغفر له وأنت في مكانك، أما أنك تسافر هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، هذا وسيلة إلى الشرك. أنت لا تستمسك بحديث وتترك الحديث الثاني، إذا استمسكت بقوله صلى الله عليه وسلم زور القبور فاذكر الحديث الثاني: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: في قول الله تعالى: لا إكراه في الدين، هناك من يستدل بها على أن للإنسان الحرية المطلقة في دينه، فهل هذا الكلام صحيح؟ لو هو صحيح ما احتجنا إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب وتشريع الجهاد في سبيل الله، كان كل حر وكل يعبد ما يشاء ولا حاجة إلى هذا. كلام باطل. لا إكراه في الدين، ما أحد يدخل الدين في قلب أحد إلا الله جل وعلا، ما أحد يدخل الدين وحب الدين إلا الله، ما أحد يملك القلوب تصرف فيها، هذا معنى لا إكراه في الدين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما حكم من يقول إن الحرية أفضل من تطبيق الشريعة؟ هذا تشكون أنه كافر، يقول إن الحرية أحسن من تطبيق الشريعة، هذا كافر أشد الكفر والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: سمعنا بعض الخرافيين يقول إن القرآن ناقص، ويستدل على ذلك بقوله بأن الآية المنسوخة والشيخ والشيخة إذا زنيا، فكيف الرد عليه؟ هذا ينكر الناسخ والمنسوخ، وهذا موجود في القرآن ناسخ ومنسوخ، قد يكون النسخ لللفظ والمعنى، وقد يكون النسخ لللفظ دون المعنى، وقد يكون النسخ للمعنى دون اللفظ، النسخ يتنوع. فليس معنى النسخ أن القرآن فيه نقص، القرآن الذي استقر ومات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بأيدينا هو هذا القرآن، غير زيادة ولا نقص. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل تحكيم القوانين الوضعية من الردة بالاعتقاد أو الردة بالفعل؟ هذه ردة عملية، من ظن أن القوانين أحسن أو مساوية للقرآن، أو أنه مخير أنه إن شاء حكم القرآن أو القوانين، هذا مرتد بلا شك. أما لو أنها حكمها طمعا في مال أو خوفا من ظالم، فهذا يكون ضالا ومرتكبا لكبيرة، لكن لا يحكم بكفره نظرا للعذر الذي هو عليه. نعم. أحسن الله إليكم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.